هل قال ابن تيمية وابن القيم بفناء النار خلاف لمذهب أهل السنة؟ كذب على ابن تيمية وابن القيم. قد فصل ابن القيم هذه المسألة. وابن تيمية العجب إن ابن تيمية له رسالة اسمها الرد، بيرد فيها على من قال بفناء النار، رسالة خاصة بيرد فيها على من قال بفناء النار، لأن من قال بفناء النار الجهمية، واضح؟ وابن القيم بيرد فيها في الصواعق المرسلة.